صلى على النبي اجل حمد لك الجنة ورايح الحلم. I don't know.

لا يحرمنا منك أبدا. إنه على كل شيء Thank you.